Book 2 31 31 31 Al ristorante 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Vorrei un antipasto. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Vorrei un'insalata. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Vorrei una minestra. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Vorrei un dessert. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Vorrei un gelato con panna. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Vorrei della frutta o del formaggio. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Vogliamo fare colazione. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Vogliamo pranzare. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Vogliamo cenare. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. Che cosa volete a colazione? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Panini con marmellata e miele. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. توست كون سالومي فورماجو. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Un uovo sodo. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Un uovo all'occhio di bue. بيضة عيون. بيضة عيون. Una frittata. Omelette. Omelette. Ancora uno yogurt, per favore. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Ancora sale e pepe, per favore. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Ancora un bicchiere d'acqua, per favore. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.